التوحيد. إن أي ركن من أركان الإسلام الخمسة لم يتعرض للمسخ والتحريف وإساءة الفهم كما تعرض له الركن الأول، مسخ جعل منه أمرا غامضا وبدله تبديلا، وقد تعاقبت القرون على هذا المسخ مما زاده رسوخا في الأذهان، بل أمسى هو الحق الذي لا مرية فيه، فصار مفهوم الشهادتين سقيما عند العلماء، فما بالك بعامة الناس، وصار ركنا غير عملي كالأركان الأخرى لما اعتبروا الإسلام عقيدة كامنة في القلب أو نطقا باللسان وإن خالفه العمل. لقد أصبح مفهوم الناس لكلمة لا إله إلا الله غير تفسير الإسلام لها، فهم إذا قالوها يعنون بها أن لا إله في السماء إلا الله، وأن لا خالق لهذا الكون إلا الله، وأن لا أحد له اسم الله إلا هو، وهو ما يتعلق بتفرد الله تعالى بالربوبية. وهذا المعنى كان يقر به مشرك العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، فكانوا يقرون لله بالربوبية إلا أنهم لا يوحدونه فيها لادعائهم أن لله تعالى ولدا كأهل الكتاب، ولم يكونوا مسلمين لو تركوا هذا لأنهم كفروا بأمر آخر أيضا، وهو أنهم عدلوا بين الله وغيره في العبادة، فلم يكونوا يعتقدون أن السماوات والأرض خلقتهن اللات والعزى، ولا أن في السماء آلهة أخرى، ولا أن الرزق والإماتة والإحياء بيد غير الله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذا المعنى الخاطئ هو الذي يتغنى به الناس اليوم، فيفسرون التوحيد مثلا بأنه الاعتقاد بأن الله واحد، وهو معنى غير دقيق، فقد يفهم منه أن من لم يسم معبوده إلها موحد، أو يفسرونه بأنه الإيمان بالله وحده خالق الكون ومدبره ورازقه، وأن لا شريك له في الأفعال والذات والصفات، فمن اعتقد بهذا فحسب يكون في واقع الأمر قد أتى بدين هؤلاء الكفار ووضع عليه شعار لا إله إلا الله. إن مفهوم الشهادة هو مفهوم ألوهية الله وعبودية العبد وأبعادهما، وهو التوحيد فعل الإنسان. فكلمة لا إله إلا الله تعني أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لأن الله وحده الخالق والرزاق والمحيي والمميت والمتصف بصفات الربوبية، أما غيره من المعبودات الباطلة فلا تملك من الأمر شيئا. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فعلى قائل لا إله إلا الله أن يعلم ابتداء أنه ينفي عبادة غير الله، فهو يقول لا أعبد إلا الله. فلا تجوز شهادة إلا من تطهر من عبادة غير الله، أما من يقولها وهو يعبد غير الله بسبب عدم فهمه لما يقول فهو مشرك كافر، لا يجوز أن نعده مسلما له ما لنا وعليه ما علينا، وإنما هو كافر له ما للكافرين وعليه ما عليهم، فالعبرة بالفعل لا بالقول. فقوله لهذه الكلمة كلام لا مدلول له، لأنه لا يدل على ما تحته من معنى بعد أن فهمه فهما خاطئا وخالفه عملا، كما ألف الناس هذه الكلمة وتعاملوا معها حتى إذا مات أحدهم ترحموا عليه ورجوا له فسيح الجنان، ودينه الذي دان به في حياته غير دين الإسلام. إن أداء هذه الشهادة ليس المراد به قولها باللسان كلاما عابرا ثم اعبد ما تشاء، فإن قائلها الحق يكون قد وقع معاهدة مع الله تلزمه ألا يشرك بالله شيئا في عبادته، ولا يكفر بشيء من دينه، فيخلص التوحيد لله وينبذ الشرك والمشركين، فإن وقع عليها ولم يعلم بما تحويه على حقيقته فهو كمن وقع على بياض، والمعاهد يعد منتهكا وناقضا لما عاهد عليه بمجرد مخالفته له ولو مرة واحدة، ولا يدخل في حكم المعاهد عندها ويعاقب على نقضه لها إلا أن يعود إلى إبرام عهده من جديد. فكل مسلم قد عاهد الله ألا يشرك به شيئا طوال حياته، وألا ينتهك حرمة التوحيد ولو مرة واحدة، ويسأل الله الثبات على ذلك، فالإيمان يثبت بعدم التلبس بشرك. إن الإيمان بالشهادة هو الدخول في الإسلام، وهو العلم بمعناها أولا، ثم الاعتقاد القلبي والعمل به ثانيا. فمن اعتقد بمعناها بعد علمه به وجب عليه العمل به، فلو اعتقد به ولم يعمل به لم يدخل في الإسلام، وإن لم يعلم معناها فما اعتقد بها ولا عمل بها بل قالها فقط. فما يجب الاعتقاد والعمل به يجب العلم به أولا، وإلا كيف يعتقد ويعمل بما لا يعرفه؟ فالاعتقاد والعمل لا يتأتى إلا بالعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولم يطلب الإسلام منه قولها دون فهم لها ودون اعتقاد بمفهومها الصحيح ولا عمل به، وإن كان يخيل إليه أنه قد فهمها وآمن بها. فيجب أن يقترن قولها في أذهان الناس بنفي ما هم عليه من الشرك. هذه هي كلمة التوحيد، وليست كلمة تهدهد بها العجائز صبيانها، أو لافتة تعلق على الحائط التماسا للبركة. إن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون إلى توحيد الله بالعبادة عملا، لا إلى مجرد كلام. ولذلك لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، حتى طلب منهم أن يتركوا عبادة غير الله، وصار لا يقولها إلا من اجتنب عبادة غير الله، وتعارف الناس على ذلك مؤمنهم وكافرهم. وشاع ذلك عن المؤمنين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بتحذير قريش لقبائل العرب الوافدة للحج مثلا من اتباع هذا الدين الذي يأمر بترك ما كان يعبده الآباء، ولم تكن تحذرهم من كلمة لا إله إلا الله ككلمة، ولذلك قالت بأن محمدا عاب دينها وسب آلهتها وسفه أحلامها وضلل آباءها، وانتشر هذا أكثر بقيام بلد مستقل للمسلمين وقيام الحرب بينهم وبين من جاورهم من المشركين. وقد أنكر العرب الوحي بسبب ما حملته دعوته من ترك دينهم، حتى وإن كان منهم الذين يرون محمدا زعيما يريد الجاه بادعائه الوحي من الله، ويجهلون ما جاء به من التوحيد، ويرون أتباعه طلاب غنيمة. فمن المعقول أنه لو دعاهم إلى قول لا إله إلا الله مباشرة لما قالوها، ولطلبوا منه أن يوضح لهم ما أراد إذا لم يفهموها، فلم يكن ليقولها أحد منهم حتى يقتنع بمعناها، وإلا لكان الأمر ضربا من السفاهة لا غير، أن يقوم رجل فيأمر الناس بأن يقولوا كلاما دون أن يبين ما يريد فيتبعه ذو عقل من الناس. فقد فهم الناس أن لا إله إلا الله شعار الموحدين لا شعار المشركين، وكانوا يعقلون هذا جيدا، ولم يكن لهم فيه أي إشكال، فإذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله علموا ما أراد منهم، لأن هذه الكلمة هي التي عليها مدار الإسلام وهي خلاصته وهو معناها. فعن ابن عباس أنه قال أرسلت قبيلة سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال له أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال اللهم نعم، وبقي يسأله ويجيب، فلما فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إلى أن قال فلما قدم على قومه اجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أنه قال بئست اللات والعزى، قالوا مه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. قال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. رواه مسلم مختصرا وأحمد وأبو داود وصححه الحاكم والذهبي. وفوق كل هذا فإن العرب كانت تعرف أن لا إله إلا الله تبطل عبادة أوثانهم، لأنهم كانوا يسمونها آلهة، وهذا أمر مهم ييسر عليهم فهمها جيدا. وهكذا كانت أمم من قبل ممن أرسل الله إليهم الرسل. ووجه التشابه بين هذه الأمة والأمم الأخرى ثابت في كونهم يشركون بالله جميعا، فلما صارت هذه الأمة مشركة بالله لم تفهمها، لأنها لا تسمي معبوداتها آلهة مع أنها قد جعلتها آلهة في حقيقة الأمر، كما أن النصارى الذين يقولون بألوهية المسيح والبوذيين الذين يقولون بألوهية بوذا يعرفون إذا قيل لهم لا إله إلا الله أنها مناقضة لدينهم. فلما ذهبت حقيقة الإسلام وبقي اسمه صار الناس يقولونها دون فهم ويعملون بما يناقض معناها، ولم يعرفوا منها ما عرفه الأولون، فصاروا يدعون الله وغيره ويتحاكمون إلى شرع الله وغيره، ولا يبالون بما يفعلون ويتفوهون بما لا يعرفون ولا يدرون ما يقولون ولا ما يراد منهم فعله واعتقاده، ويتسمون بالمسلمين اسما على غير مسمى. ومعرفة المشركين من قبل سببها معايشتهم للدعوة ذاتها وتعاملهم معها واستهدافها لهم مباشرة وفي وضوح، ولم يحفظوها عن ظهر قلب حفظا نظريا. وقد أنزل المتأخرون بعض نصوص الكتاب والسنة على غير مراد الله ورسوله بها حسب ما يوافق دينهم، ووضعوها في غير موضعها، وأخذوا آيات وأحاديث منفصلة عن قواعد الإسلام الأساسية العامة وسلخوها منها بالكلية. هذه القواعد التي يجب أن يحمل عليها كل نص يظهر لنا أنه يخالفها، لأننا إذا فهمناه على ضوئها لم يظهر أي تعارض بينهما، فيحكم على الفرع بالأصل، وتفسير الفرع على ما يوافق الأصل تحكيم للأصل، وإذا عكس الأمر أدى إلى تحريف الفرع والأصل. والأحكام تستنبط من مجموع النصوص لا من نص واحد فقط. فإذا قال النبي عليه السلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، رواه مسلم، عرفنا أن ما أراد بذلك إذا شهد بها من يوحد الله بالعبادة ولا يشرك به شيئا اعتقادا وقولا وعملا، لأنه قال أيضا لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رواه مسلم وأحمد والترمذي. وقال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله يسمى مسلما، سواء من علم بمخالفة الشرك لدين الله ومن لم يعلم، ولا فرق بين المسلم ومن لم يشرك بالله إذا ذكر أحدهما دون الآخر، ولم يفرق المسلمون الأولون بينهما. فعلى هذا المحمل يجب أن تحمل كل الآيات والأحاديث التي يظهر منها لجاهل الإسلام أن قول هذه الكلمة يدخل المرء في الإسلام وإن كان قائلها مشركا جاهلا لمعناها الحق، كما صار شائعا بين الناس. فلو سألنا أي أحد عن الفرق بين المسلم والكافر لقال أن المسلم هو من يقول لا إله إلا الله، وهذا القول صحيح إذا فهمناه كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس لا يفقهونها إلا على أنها قول باللسان، ولا يدركون فحوى الخلاف بين المسلم والكافر على حقيقته، ولذلك فليسوا بمسلمين أبدا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام لا إلى قول كلمة لا إله إلا الله فقط، فالإسلام هو الانقياد لله واتباع دينه وليس انقيادا قوليا. وعندما أمرنا الله تعالى أن نطلب من الكفار قبل قتالهم الإسلام أو الجزية أو القتال، لا نطلب منهم قولها تلفظا باللسان ثم نرجع عنهم وهم باقون على شركهم، فليس قولها هو الإسلام كله. وهذه الكلمة جزء من الإسلام وليس الإسلام جزءا منها، وقد قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو العلم بمعناها لا العلم باللفظ. وإن العرب عندما كانت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والنصارى عندما تقول بالأب والابن وروح القدس في صلاتها، إنما تلك أقوال وشعارات تنبئ عما وراءها من عقائد وأعمال. والرسل لم يحاربوا الشعارات فقط، وإنما حاربوا الكفر الذي هو عقيدة وعمل وقول أيضا. ويجب أن يكون الإسلام كذلك لكي يكون دينا، أما أن يكون الكفر عقيدة وقولا وعملا والإسلام قولا فقط، فهيهات أن يستطيع القيام في وجهه طرفة عين، لأنه لم يبق دينا ولن يستطيع أن يكون بديلا. ولا بد أن يكون المسلم مسلما بتلك الأركان الثلاثة، لأن المسلم يناقض الكافر في دينه كله لا في قول هذه الكلمة فقط. وإن النصارى لو تركوا قولهم بالثلاثة لما صاروا مسلمين حتى يدعوا دينهم المبني على الشرك كله، والذي صار دينا بالعقيدة والعمل والقول، وكذلك العرب قديما. وقد سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لبيك لا شريك لك، فقال قد أي حسبكم، رواه مسلم. ولو توقفوا عند هذا اللفظ لما صاروا مسلمين حتى يتركوا دينهم كله. ولو بقي للعرب أو النصارى أو غيرهم كلمة تنفي الشرك يعنون بها غير ما تعنيه لما كانوا مسلمين، وهم كفار حتى وإن كانوا يعنون بها معناها الحق لكفرهم. وقد كان كفار الشيعة المؤلهين غير الله يقولون لا إله إلا الله جهلا بمعناها أو نفاقا وتمسحا بالإسلام. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها في حالة معينة قوما كانوا يفهمون ما يقول لأنه يستهدفهم، فلما ذهبت تلك الحالة فهم الناس كلامه على غير مراده، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم. ولم يكن له أن يملك تلك البطاقة يوم القيامة لو كان في السجلات شرك وكفر بالله، ولو كان لم يغفر له بسبب ما في البطاقة، ولا يكتب له بقوله حسنة إذا أشرك بالله دون فهم لها. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. رواه البخاري. فنفهم أن هذا القائل لا يشرك بالله شيئا، وأنه دخل النار لأن سيئاته رجحت على حسناته، ولم يكن له من الحسنات إلا ما يزن ذرة، فيدخل النار ليطهر من معاصيه ثم يعود إلى الجنة. أما المشرك فإنه لا يملك ذرة من خير ولا إيمان، فلا يخرج من النار إلى الجنة، بل يخلد فيها أبدا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري وأحمد وابن حبان بسند صحيح. ولقد صار الناس يرددونها خالصين من قلوبهم دون نفاق أو رياء، لكنهم لا يعنون ما تعنيه من إفراد الله بالعبادة لجهلهم بذلك. فإخلاص النية لا يكفي إذا كان الفهم خاطئا، وكم من مريد للخير لا يصيبه. ولا يمكن إخلاص النية في قول دون فهم له ولا عمل به، لقوله أيضا: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. فأفاد أن الذين تنالهم شفاعته يوم القيامة من هذه الأمة هم الذين لا يشركون بالله دون غيرهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم وأحمد والبيهقي. وهو صلى الله عليه وسلم يعني من يشك في معناها، لا في معنى خاطئ ولا في قولها، فلا يمكن هذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وهذا ليس بالعلم المجرد دون إيمان بالشيء المعلوم، فكيف حال من يجهله؟ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. فإن من ظن أنه راض بكل هذا معتقدا أن الإسلام يبيح الشرك وانتسب إلى أتباعه على هذا الأساس جهلا لم يذق طعم الإيمان، فلا يكون راضيا بالشيء وهو يجهله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقيل لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه فرددها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: تنجيهم من النار، قالها ثلاثة. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهذا يحدث في آخر الزمان، فهؤلاء الذين جهلوا شرائع الإسلام وبقيت لهم الشهادة يكونون مسلمين إذا لم يشركوا بالله شيئا وإلا فلا. وهذا ما اعتقده هذا الصحابي كما كان الحال في ذلك العهد. فهذه النصوص وأمثالها كثير يجب أن تفهم على ضوء المبادئ الكلية التي عليها مدار الإسلام وعلى ضوء بعضها البعض، ويجمع بينها على ضوء ما يفسرها ويبين معنى الشهادة، أنه ليس المراد منها قولها دون فهم وعمل، فنصوص الكتاب والسنة تفسر بعضها البعض. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. فجعل الكفر بما يعبد من دون الله الذي يتضمن الكفر بالمعبود وبعبادته، والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محرما لقتل صاحبه وأخذ ماله، لا بمجرد قول تلك الكلمة إذا كان صاحبها لا يعني ما تعنيه، ولا بمجرد التصديق به رسولا وهو لا يؤمن بما جاء به من التوحيد ونفي الشرك، بل لا يدري ذلك أصلا. والكفر بما يعبد من دون الله هو معناها، فلا تتحقق إلا به. وعن المسيب أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، رواه البخاري ومسلم. فقد علموا أن قولها ترك لملة الآباء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قولها أراد قولها بنية العمل بها والإقرار بها وإن مات في تلك اللحظة، فأبو طالب كان يعرف معناها من قبل، ويعرف ما يدعو إليه ابن أخيه وما يطلبه من الناس. وليس هذا من باب التلقين الوارد في قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم، أو قوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه البخاري وأبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. لأن هذين الحديثين وردا في المسلم الذي يذكر بها، والكافر يدعى إلى التوحيد حتى عند احتضاره، وإلى قول لا إله إلا الله إن كان يفهم التوحيد، ويفهم أنه بقولها عليه أن يترك الشرك ويعتقد في دخوله في الإسلام، وإن أقر بمعنى التوحيد وتعذر عليه قولها فإنه يموت مسلما. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي وعبد الرزاق وابن خزيمة ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذه الشهادة هي الإيمان بالله وحده، ومن قالها دون أن يؤمن بالله وحده معبودا عملا فليس بمؤمن. ونرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد قبل أن يذكر لهم هذه الشهادة كالقبائل التي فهمت الدعوة، وكانت قبيلة عبد القيس بعيدة الديار عن الحجاز في شرق بلاد العرب، فما سمعوا بالدين إلا بما كان يشاع بين الكفار من أنه يدعو إلى ترك عبادة الأوثان، وإن كان الوفد قد أسلموا فلكي يدعو قومهم. ومن ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم، رواه البخاري ومسلم. فحق الله علينا هو توحيده بالعبادة كي نكون مسلمين وننجو من النار، وليس ترديد كلمة الشهادة دون ذلك، وإنما ملاك القول الفعل، إلى غيرها من النصوص التي تشير إلى ذلك. والقرآن مليء من أوله إلى آخره بالدعوة إلى ترك الشرك، جاعلا الشرك من أعمال الكافر والكافر وحده، وجاعلا التوحيد من أعمال المؤمن والمؤمن وحده. وأول ما يميز المؤمن عن الكافر هو التوحيد في العبادة الذي يضاد الشرك فيها، مثل قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستمساك بكلمة لا إله إلا الله، ولا يكون مستمسكا بها إلا من كفر بالطاغوت وآمن بالله. وإذا انعدمت العلة انعدم المعلول، وقد قدم الله عز وجل في الآية الكفر بالطاغوت الذي هو معنى لا إله، ثم أردفه بالإيمان بالله الذي هو معنى إلا الله، وكل هذا هو معنى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد كنا في غنى عن هذا التفصيل لو كان الناس مسلمين أو يفقهون مراد الله في القرآن على الأقل، فهذا الأمر في الحقيقة أظهر من أن يستدل عليه بنص، لأن الإسلام كله مبني عليه، وما أنزل القرآن وأرسلت الرسل إلا لبيانه، فهو مغزى دعوة الإسلام. وإن احتياجنا إلى إظهاره في هذا العصر بالذات له دلالته التي لا تخفى والتي يجب أن نقف عندها مليا، فهو يعد دليلا على انتفاء الإسلام من الناس المنتسبين إلى أتباعه وغيابه عن حياتهم، فإن أمر التوحيد لم يقع فيه خلاف إلا بين المسلمين والكفار، وأما المسلمون فلا يختلفون في أن هذا الدين إفراد لله بالعبادة، فعبادة غير الله هي ما يتفرد به الكافر دون المسلم. إن هناك حدا أدنى ولا بد يجب أن يكتسبه من يريد الدخول في الإسلام، ويجب أن يمتلكه كل مسلم لكي يبقى على الإسلام. وهذا الحد الأدنى هو عبادة الله وحده دون غيره، وما يقتضي هذا طبعا من الاعتقاد في أن المسلم هو من يعبد الله وحده دون غيره، وتقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحد الأدنى هو أصل الإسلام، وهو الذي يحول بين المرء والشرك بالله. وإذا كان قول لا إله إلا الله لا يحول بين قائلها والشرك بالله، فلا تدخله في الإسلام، مع كونها تعني نفي الشرك، فقائلها لا يعني بها ذلك، ولا يفقه منها إلا مبناها دون معناها، فشهادته تلك تعتبر لغوا. لقد كانت هذه الكلمة تدخل قائلها في الإسلام عندما كان الناس يفهمون معناها ويعملون به، وبعد أن نسوا التوحيد وبقيت لهم هذه الكلمة قالوا نحن مسلمون لقولنا لا إله إلا الله، أما اليهود والنصارى فهم كفار، رغم أنهم يشركون كشرك اليهود والنصارى. ولم يكن فهمهم الخاطئ لتلك النصوص السابقة السبب في كفرهم، بل إنهم كفروا ثم وجدوا فيها ما يبرر كفرهم ويوافق أهواءهم، واتخذوه دليلا على إسلامهم. فما دامت هذه الكلمة لا تعني في أذهانهم ما تعنيه، صارت لا تقدم ولا تؤخر، ووجب ألا نقيم على قولها أحكاما والحالة هكذا، ولا نرتب على قولها ما يترتب على قول من يفهمها، وإذا انتفى الشيء انتفى ما يترتب عنه. ألا فليعيد النظر في قولهم هذه الكلمة التي أفرغوها من محتواها، وليعلموا مثلا أن كفار العرب لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد على حقيقته صارت تنتفخ أوداجهم وتغلي مراجلهم غيظا، ويفتكون بمن يسمعونه قال لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن قائلها كافر بمعبوداتهم، وأن قائليها أمة غير أمتهم ترضى ما يسخطون عليه وتسخط على ما يرضونه. اسمع إلى قول الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولذلك كانوا يأبون أن يقولوها إذا طلبها منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضون بالموت دون قولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم معناها وعمل به وسطهم هو وصحابته، ولذلك فهموها. ولما صار العلماء الداعون إليها يرضون بالشرك أو يدعون إليه أو يسكتون عنه، لم يفهم الناس بذلك أن قولها يضاد الشرك وينفيه، فقالوها وكفى. فلو دعونا أحدهم إلى قول لا إله إلا الله لقالها، ولو دعوناه إلى الإسلام لقال أنا مسلم والحمد لله، ولو دعوناه إلى عبادة الله وحده لقال أنا موحد لا أعبد غير الله، ولو سألناه عمن يعبد غير الله لقال هم كفار مشركون على غير دين الله. وإذا قلنا له لا إله إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله لا يستكبر، ولا يعقل أنها دعوة إلى ترك كفره من عبادة القبور والطواغيت المشرعين مع وجود شرع الله عندهم. ولقد صار الكفار لا يهابونها بل يرضونها. وبالأمس كان المحتلون الأوروبيون في كل بلد، والكفار اليوم في مشارق الأرض ومغاربها لا يرون في قولها بأسا لما خضع قائلوها لطاعتهم، كما يخضع أي كافر آخر، ورضوا بالشرك، ولم يروا في عبادة القبور والخضوع لشرائع الطاغوت أمرا يناقضها، ولم تعد تعني في أذهانهم سوى ترديدها على عادة الآباء، ويربتون على أكتافهم قائلين إنكم مسلمون، والإسلام دين المحبة والأخوة، فلنتعاون جميعا لبناء الحضارة الإنسانية، ويبنون لهم المساجد ويوفرون لهم المصاحف، لما استطاعوا أن يخضعوا الإسلام للعلمانية التي هيمنت عليه وحصرته في ابتهالات وحسن خلق، فصار الإسلام دينا يهتم بالأذواق والمشاعر، ولا يوجه حياة أتباعه ولا يخضعون له فيها، وإنما ذلك من اختصاصهم، وهو عادة تأصلت بمرور الزمن حتى أصبح لها تأثير وقوة على النفس، واحتلت جانبا من حياتهم فقط. إن الإسلام في عرف كل جاهلية تهمة بكل المقاييس، وترى حامليه مذنبين في حقها، لأن الإسلام يقوض أركانها، ولذلك لا ترضاه ولا تسكت عنه إلا إلى حين، فإن حدث أن رضيته حقا فذاك دليل على أنه قد تخلى على سمته الأساسية وصار مثلها، ولن يرضاه الله إسلاما ولن يرضى بأتباعه مسلمين. وإن كان هذا السخط من الكفار على المسلمين ليس قاعدة بذاته، ولكنه عادة دائمة، كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالعمل بالإسلام ثابت لا يتغير لعدم جواز تغير المبدأ، بخلاف المذاهب البشرية التي تفسر حسب ظروف أتباعها. ولقد أصبح العلماني والديمقراطي والشيوعي ومن يعبد الأحجار والمشرعين من دون الله مسلمين، فجعلوا الإسلام ينفي نفسه بنفسه، وأصبح الإسلام لديهم سلعة رخيصة يدور في فلك الكفر، وينتسب إلى أتباعه كل من هب ودب، حتى يتحاشوا الجدال حول كفرهم أو التفكير فيه. وهكذا استطاع الكفر أن يحتوي الإسلام ويميعه ويجعله راضيا بما قسم له وغير مستنكف عن أتباعه، واستطاعت هذه الجاهلية أن تمتص الخلاف الواقع بينها وبين الإسلام وتجعله خلافا شكليا، وكأن هذا الدين لا يضاد ما هي عليه. فصار هؤلاء المنتحلون لاسم الإسلام جهلا لا يرون فرقا بينهم وبين الكفار الآخرين إلا من ناحية الرقي والتخلف الحضاري، فالكل يحيا لغاية واحدة لا تتعدى دائرة هذه الحياة، وصار ولاؤهم وبراؤهم يقوم على أساس وطني أو عرقي أو جغرافي أو إنساني، أو يقوم على أساس مذاهب الكفار الغربيين، وذهب عنهم الولاء لله وللمؤمنين والبراء من الكافرين، واتسعت لديهم هذه الولاءات والانتماءات بحقوقها وواجباتها على حساب ولاء الدين، وتآخوا فيها فصارت أديانا لهم، واستوى عندهم المسلمون والكافرون، بل قد يفضلونهم على المسلمين لدخولهم في دين العلمانية، ولا يتولى أحد على أساسها مطلقا إلا تبرأ من الدين وأهله، إذ لا يمكن الجمع بينهما، وليس بمسلم من يفرق بين البشر على أساس غير أساس الإسلام أو الكفر، دون أن يلقي أي اعتبار لهذا التمييز الذي فرضه الإسلام وقام عليه واقتضاه فلا يأبه له. فإن كان هذا جائزا في سائر أديان الناس فإنه لا يجوز في دين الله، وليس صاحبه بمسلم، وقد علم هذا بالاضطرار من الدين. وكل هذا حصل بسبب عدم إدراكهم لما طلبه الإسلام منهم بدقة، فهم يظنون أن الله أمر بعبادته وانتهى الأمر، فأدوا له العبادات، واعتبروا أنفسهم قد أدوا حق الله كاملا، وأنهم موحدون غير مشركين. لكن الإسلام أمر بعبادة الله وحده مع التركيز على توحيد العبادة، فإطلاق النفي يفيد العموم في كل شيء لا كإطلاق الإثبات. فقوله لا تعبدوا إلا الله يعني أن لا يعبد أحد إلا الله، بخلاف قوله اعبدوا الله. ولا يتحقق العمل بالتوحيد إلا بترك ضده المنهي عنه، وإلا فإن المشركين قد عبدوا الله أيضا بالدعاء والتعظيم والخوف والمحبة والرجاء وشعائر أخرى، وإن كانت عبادتهم لله غير مقيدة بشريعة الله في أكثر الأحيان، وهذا لا دخل له في شركهم. فمطلب العبادة قد حققه الموحد والمشرك، لكن الموحد حقق ما هو أخص منه وهو إفراد الله بالعبادة، أما المشرك فقد عبد الله وعبد معه غيره. ولو اكتفى الإسلام بطلب العبادة لصار المسلم والكافر سواء، ولانتفى الفرق بينهما إلا في أشكال العبادات وبعض الاعتقادات التفصيلية. وهذا يعني أن الإسلام لم تتحقق ثمرته المرجوة وغايته الأساسية في الناس، ولم يحدث فيهم تغييرا ذا شأن. فالإسلام لا يقبل عبادة الله حتى ينفي صاحبها عبادة غيره قبل ذلك، كما يعنيه بقوله لا إله إلا الله. ولذلك قال المشركون لنبيهم كما ذكر الله عز وجل، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. والإيمان الذي طلبه الأنبياء من أقوامهم والمختلف فيه بين المسلمين والكفار ليس مجرد الإيمان بوجود ذات الله عز وجل الذي هو جزء من الإيمان بالربوبية، فذلك أمر مركوز في الفطرة، ولهذا لم يكن عليه مناط التفريق بين الموحد والمشرك، ولن يبلغ ذلك الإيمان بالملحد توحيد الله، بل سيبقى مشركا به في العبادة، وكان المشركون يملكونه، ولكن طلبوا منهم الإيمان بعبادة الله وحده. وقد جعل الله الإيمان بالربوبية منطلقا للإيمان بالألوهية بعد أن أيقظه ورسخه وأثبته في القلوب، فالإيمان بالله هو ما يضاد الكفر بالله والإشراك به في العبادة، فمن نقصه هذا فلا إسلام له. ولو كان الإسلام يطلب من الناس مجرد الإيمان بوجود الله تعالى لما قاموا في وجه أنبيائهم، ولما أنكر الأنبياء عليهم دينهم، ولاقتصروا على دعوة الملحدين الذين ينكرون ذلك، وهم أقل بكثير من المشركين مع الله غيره في العبادة. ولما أنزل الله في كتابه تلك الآيات الكثيرة التي تنهى عن الشرك، ولأجاب المشرك إذا سأله الملكان في قبره من ربك بأن ربه الله، ولكان اليهود والنصارى والمشركون في عبادة الله جميعا مؤمنين على هدى من الله، ولكان من يسب ربه عز وجل مؤمنا بالله لإيمانه بوجوده ضمنيا، وكل هذا يهدم الإسلام من أساسه وينسفه من قواعده. فالمعنى الاصطلاحي للإيمان أوسع بكثير من المعنى اللغوي.